أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 448: هذا والذي يسهل الخطب هو أن المذكورين بعنوان العجاء في طرق الكليم هم مشايخ إجازته إلى كتب رواة كابن البرقي وسهل بن زياد وابن عيسى والبزنطي. كان الكلام في الفائدة الثانية من الفوائد الأربعة عشر التي سيذكرها الشيخ السبحاني في خاتمة كتابه. الفائدة الثانية كانت حول عدد الكليني. في الدرس السابق تطرقنا إلى الأسماء الواردة في عدد الكليني، وتطرقنا إلى دعوى صاحب المعالم حول وجود العطار في جميع عدد الكليني، وأثبتنا أن العطار لا يوجد في جميع عدد الكليني. واضح. الشيخ السبحاني اليوم يقول والأمر سهل من هذه الناحية. لماذا؟ يقول لأن المذكورين في العدة هم مشايخ إجازة للشيخ الكليمي، وقلنا إن شيخوخة الإجازة هل تدل على الوثاق أو لا؟ ذكرنا ثلاثة أقسام إذا تتذكروا. قلنا شيخ الإجازة إما أن يجيز كتاب نفسه أو يجيز كتاب غيره، وإذا كان يجيز كتاب غيره، كتاب الغير إما معلوم النسبة إلى الغير مشهور أو غير معلوم النسبة، ولا يكون معلوم النسبة إلا من خلال شيخ الإجازة. قلنا إذا كان شيخ الإجازة عن طريقه فقط وفقط نسبة الكتاب إلى المصنف لابد أن يكون ثقة. أما إذا كان شيخ الإجازة ذكر في طريق إلى كتاب مشهور ومعروف النسبة ككتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي أو جامع البزنطي، في هذه الحالة حتى لو كان شيخ الإجازة ضعيفان فإن الكتاب ثابتة نسبته إلى مؤلفه. هذه الكتب مشهورة يا أخي. والكليني إنما أكثر من الأسماء في العدة من أجل تعدد الأسانيد فقط إلى الكتاب، وإلا نسبة الكتاب إلى مؤلفه ومصنفه واضحة ومعلومة. ما دام الأمر كذلك حتى لو لم نعرف نفس العدة هذا لا يضر، وبالتالي عدد الكليني لا توجب سقوط الرواية ولا توجب ضعف الرواية ولا توجب كون الرواية مرسلة، بل تبقى الرواية مسندة. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحيانا الشيخ الكليني لا يعبر عدة من أصحابنا وإنما يعبر جماعة. أخبرنا جماعة عن فلان. التعبير الثاني لا يعبر جماعة ولا عدة، وإنما يقول أخبرنا غير واحد. فهل مدلول غير واحد وجماعة نفس مدلول عدة أو لا؟ واضح. المحقق الكلباسي قال التعابير الثلاثة واحدة، عدة من أصحابنا نفس تعبير جماعة نفس تعبير غير واحد من أصحابنا. بابا المحقق التستري يقول لا، جماعة نفس مدلول عدة، أما غير واحد ليس كالأولين، ليس كالعدة وليس كالجماعة. بابا هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نتطرق فيها إلى أرجوزة السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في ذكر أسماء عدة الكليني، إلى أحمد بن محمد بن عيسى وعدة الكليني، إلى البرقي وعدة الكليني، إلى سهل بن زياد الآدمي. هذا تمام الكلام في الفائدة الثانية التي عقدها المصنف للبحث حول عدد الشيخ الكليني. واضح، نقرأ هذا المقدار. هذا يعني خذ هذا، ماذا يعني أسماء العدد؟ ودعوى، ودعوى صاحب المنطقة الشيخ حسن صاحب المعالم أن العطار موجود فيهم ومناقشة هذه الدعوة. والذي يسهل الخاطب الأمر يعني هو أن المذكورين بعنوان العدة في طرق الكليني هم مشايخ إجازته، شيخ إجازة الكليني إلى كتب رواتهم. مثل من الرواة؟ كابن البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي. من هو البرقي؟ محمد بن خالد ابن أحمد بن محمد. بعد يا أخي، وسهل بن زياد الآدمي وابن عيسى والبزنطي وسعد بن عبد الله وغيرهم من أصحاب المصنفات والكتب. الآن في الحاشية يقول: نحن من أين عرفنا، نحن من أين عرفنا عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى؟ من التصريح الذي نقله النجاشي لنفس الكليني. واضح؟ هذا فيما سبق. في الحاشية يذكر طريق ثاني لعدة الكليني. كيف نعرف عدة الكليني؟ الشيخ النجاشي يذكر سند من الأسانيد، سند السيرافي. في هذا السند للسيرافي ينص على أسماء العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القماني. واضح؟ فمن نفس السند نعرف العدة. لاحظ وياي الحاشية، حاشيتنا حكى النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى، حكى عن من النجاشي؟ عن أستاذه أبي العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي. قلنا السيرافي في عهد البصرة، وهو أستاذ لابن النجاشي وليس بأستاذ للشيخ الطوسي. أصلا الشيخ الطوسي لم يلقى. أنه قال السيرافي: أخبرنا بها. فإذا هذا سند السيرافي إلى من؟ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. يقول هكذا: أخبرنا بها، أي بكتب أحمد بن محمد بن عيسى. من اللي أخبرنا؟ أبو الحسن ابن داود عن محمد بن يعقوب. لاحظ محمد بن يعقوب منه الكليني. فلاحظ الآن بين الكليني وبين أحمد بن محمد بن عيسى العزة موجودة. واضح ولا؟ خليك وياي. عن محمد بن يعقوب يعني الكليني. يلا لاحظ أسماء العدة: واحد عن علي بن إبراهيم يعني القمي، اثنين ومحمد بن يحيى يعني العطار، ثلاثة وعلي بن موسى بن جعفر، أربعة وداود بن كورة، خمسة وأحمد بن إدريس. واضح ولا؟ خمسة أسماء: أبو الحسن داود له، علي بن إبراهيم واحد، محمد بن يحيى اثنين، علي بن موسى ثلاثة، داود بن كورة أربعة، وأحمد بن إدريس خمسة. هذا عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى بكتبه. يقول المصنف: وهؤلاء هم الأسماء الخمسة هم المذكورون بعنوان العدة عن ابن عيسى. وفي هذا تصريح بأنهم كانوا طرق الكليني إلى كتب ابن عيسى من خلال معرفة طريق السيرافي إلى أحمد بن محمد بن عيسى. واضح إن شاء الله. أي رأيك هذه الأمور، هذه الطرق فنية، المحقق التشتري بارح في هذه الأمور. وإن كان بعض الأمور بنون واحتمالات، لكن تحتاج إلى تحقيق ونباهة والتفات. على كل حال، طبعا هذا كل واحد يقول هذا بخصوص هذا السنة عموما. وحيث إن أكثر هذه الكتب والمؤلفات معلومة الانتساب إلى مؤلفيها. نعم. وين المستدرك؟ أحسن. وغيرهم من أصحاب المصنفات والكتب. كما صرح بذلك بهذا العدد العلامة النوري في خاتمة كتاب المستدرك. صرح بذلك يعني ماذا؟ صرح بكون الأسماء الواردين في العدة مشايخ إجازة للكليني. واضح ولا؟ خبير بعد متتبع النوري. وحيدون أن أكثر هذه الكتب والمؤلفات معلومة الانتساب إلى مؤلفيها. وقد رام الكليني يعني أراد وقصد الكليني من ذكر العدة إكثار الطريق للكتب المذكورة فقط. وقد عرفت المختار في ذر شيخوخة الإجازة أنه لا حاجة إلى إثبات وثاقة المجيز، مو المجيز، المجيز النقطة فقط، خلى الراء مهملة والحال أنها معجمة، إلى إثبات وثاقة المجيز بالنسبة إلى كتاب المشهور، فلا يهمون التعرف لتشويه هؤلاء العداد وتمييز ما أمهم منهم وجرحهم أو تعديلهم، وإن كان أكثر المذكورين منهم من أجلاء الأصحاب وأعظم الرواة. النقطة الثانية، بقي أنه ربما يروي الكليني محضرا بلفظ جماعة كما في كتاب العقل والجهل الحديث 15 جماعة من أصحابنا على أحمد بن محمد بن عيسى، أو يروي محضرا بلفظ غير واحد من أصحابنا كما في باب زكاة مال الغار الحديث 11 غير واحد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار. ويظهر من العلامة الكلباتي في كلا التعبيرين جماعة غير واحد من أصحابنا، ومن المحقق التستري في التعبير الأول جماعة من أصحابنا أنه على منوال العدة يعني على غرار العدة، نفس تعبير العدة يعني نفس الأسماء، فلا فرق بين جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. النقطة الثالثة، خب ما بين رأي السبحاني فقط نقل ما بين الثالث، وللعلامة بحر العلوم أشعار في ضبط العدة لا بأس لذكرها يسمونها أرجوزة. عدة أحمد بن عيسى بالعدد، بالعدد خمسة أشخاص بهم تم السنة، علي العليه واحد، والعطار اثنين، ثم ابن إدريس ثلاثة وهم أخياره، ثم ابن كورة هذا أربعة، كذا موسى هذا الآن خمسة، فهؤلاء عدة بن عيسى. وأن عدة التي عن سهلهم كم واحد؟ أربعة، من كان الأمر فيه غير سهل. شنو؟ سهلي؟ سهلي مكتوب اشتباه، سهلي أحسن، سهلي مو كتاب، كتاب المدرسة ما أحسن بعد أعدل فيه. أنا أقول من فأموه هذا، وين نعدة التي عن سهلي من كان الأمر فيه غير سهلي؟ أي والله ابن عقيل هذا واحد، وابن عون الأسدي اثنين، كذا علي أي ثلاثة، بعده محمد، هذا بعده محمد هذا أربعة. بعد وعدة البرقي وهو أحمد، اسمه أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن أبي عبد الله، محمد بن خالد كنيته أبو عبد الله، يقول هكذا في العجيب، يذكر الكليني في أكثر الأسماء عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، وفي بعضها عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، تقدر بعض الخط من كتاب الأطعمة والمراد منه البرقي أيضا. علي بن الحسن وأحمد هي اثنين، وبعد ذيني الاثنين ابن أذينة علي هي ثلاثة، وابن لإبراهيم واسمه علي هذا الرابع. واضح هذا تمام الكلام، وين؟ في عدة الكليني. الفائدة الثالثة، هذه الفائدة الثالثة يا أخوة جدا هامة، وهذه تنفع مو في الكافي، في كافي الوسائل وغيرها من الكتب. تفضل. الكلباتي الظاهر اللي متأخر. شنو؟ مو الكلباتي، ذكر ابنه المحقق التستري، هذا يقينا متأخر عن متأخر المحقق التستري عن الكلباتي، ومتأخر عن بحر العلوم. شنو؟ هذا احتمال، هذا بنتكلم فيه لأنه ودينا فيه كلام طويل، فائدة خاصة من عقل هيلك. واضح؟ ابن ودينا من هو؟ هل هو علي بن محمد بن بندار؟ هل هو علي بن محمد بن عزينة؟ هل هو علان؟ هل هو سيأتي بحث خاص فيها. الفائدة الثالثة يا إخوة، الكليني يذكر تمام السند مو صحيح، يعني شوف في البداية يقول محمد بن يحيى، هذا شيخ المباشر علي بن يحيى، أو جعفر بن محمد بن قولوين شيخ المباشر، لكن أحيانا الكليني قد يخلف أوائل السند تعويلا على سند سابق. افرض باب، اول باب، باب العقل، مثل كتاب العقل والجهل. اول رواية يقول محمد بن يحيى العطار عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي همام مثلا. الرواية الثانية يقول وعن ابن ابي همام. خب كيف يروي الكليني عن ابن ابي عمير مع ان في ثلاث اربع وصار يقصد هذا التعويل على الحديث الاول؟ في الحديث الثاني عن ابن ابي عمير يعني نفس السند الاول، محمد ابن يحيى العطار عن علي بن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمير. واضح. ونذكر اليكم عده مطالب، لكن للاسف الشديد الشيخ الطوسي وقع في مثل هذا الاشتباه. شيخ الطائفه وقع في مثل هذا الاشتباه. الشيخ الطوسي في التهذيب ينقل احيانا عن الكافي، فوش يسوي الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي يذكر السند منه نفسه الشيخ الطوسي الى الكليني، وثم ينقل السند من الكليني الى ابن ابي عمير، ما يجيب الواسطه من الكليني الى ابن ابي عمير. واضح او لا؟ فيصير السند مقطوع. واضح ان شاء الله. هذه النقطة تنبه لها صاحب وسائل الشيعة الشيخ الحر العامل رضوان الله على واقع. انا من اقرب الوسائل اترحم على صاحب الوسائل، جهد عظيم واقع في 20 سنة يجمع لك الوسائل، مو انطباقا، دقيق جدا دقيق صاحب الوسائل. صاحب الوسائل لما ينقل السند الى الكليني هذه المقاطيع الوسائط المحذوفة يذكرها بالكامل. واضح. هذا السند اللي يسمونه السند المعلق. في علم الدراية ماذا يراد بالسند المعلق او السند مو المعلق المقطوع؟ السند المقطوع ماذا يراد به؟ يراد به السند الذي حذف واسطة او اكثر من اول اسناده. واضح او لا؟ ولذلك قلنا ان اكثر روايات التحريف مقطوعة. يعني ماذا مقطوعة؟ لأن من البداية ما يذكر الشيخ الطوسي السند الأول أو الثاني، يذكر أبوات المشيخة ترجع للمشيخة. واضح ولا؟ في البداية يذكر الشيخ الطوسي صاحب الكتاب، وأما سنده السند من الطوسي إلى صاحب الكتاب موجود في المشيخة، فتكون نصوص الروايات الموجودة في التهذيب مقطوعة. ولذلك المقطوع على نحوين، اما يعلن اسناده تعلم الوصائف من خلال المشيخه، او ما تعلن اذا ما ذكرت المشيخه. واضح. نقرا الفائده الثالثه. قد يحذف الكليني صدر السند، ولاحظ هي كلها يجمعها تطبيقات رجاليه وكلها فوائد جدا هامه، تطبيقات رجاليه او فوائد رجاليه، كلها امور عمليه. هذه الفوائد مهمه. الفائدة الثالثة، قد يحذف الكليني صدر السند في خبر مبتنيا على الخبر الذي قبله، قبل هذا الخبر، وهذا ما يعبر عنه في كلام أهل الدراية بالتعليق. يقول أسانيد معلقة، ما هو السند المعلق؟ هو الذي حذف في أول إسناده واسطة أو أكثر، السند معلق. ولذلك أسانيد التهذيب معلقة، غير مصطلح المقطوع بعد. المراد بالتعليق في أول الإسناد، الواسطة المحذوفة في أول الإسناد. أما الإرسال، الواسطة المحذوفة مو بالضرورة في أول الإسناد، قد تكون في الوسط في النهاية. فمثلا يقول في الخبر الأول من الباب الكليني، لاحظ كيف يعني، علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس. وفي الخبر الثاني منه من الكتاب من الباب ماذا يقول؟ ابن ابي عمير حدث علي بن ابراهيم على ابيه. مسكين ابن ابي عمير. خب في واسطه بين الكليني وابن ابي عمير، عن الحسن بن عطيه عن عمر بن يزيد. او يقول في الخبر الاول من الباب عليا يعني القمي عن ابي ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمير ام عبد الله صاحب السابوري. وفي الخبر الثاني منه يقول ابن ابي عمير يحدث علي و ابراهيم بن هاشم ابوه عن ابن رهاب عن اسماعيل بن الفضل. وفي الخبر الثالث منه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام. واضح. اذا في الخبر الثاني والثالث الوصائف محذوفه. هاي كلها امثله حتى تئنس يعني. أو يقول في الخبر الأول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبي وسيد بن زياد جميعا كلهم دلهم عن من؟ عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام. في الخبر الثاني يذكر فقط ابن محبوب. وتدري يقصد الواسطة بين الكلين وبين محبوب منه كل هالأسامي هذه. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبي وسهل بن زياد جميعا كلهم دلين جميعا حدثهم ما قبل جميعا كلهم حدثهم واضح. وفي الخبر الثاني منه من الباب يعني ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي الخبر الثالث منه يقول ابن محبوب عن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحوال صاحب الطاق اللي هو مؤمن الطاق. هذا وين تعرف الاسم؟ تعرف الأسامي اللي ما ذكرناهم الاثنين وخمسين اللي ما قريناهم مذكورين في الفائدة الأولى تجده مؤمن الطاق من أبرز الرواة في علم الكلام مؤمن الطاق ومنه هشام بن الحكم عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام. ومن المعلوم أن أمثال هذه الأخبار مسندة لا مرسلة. لا تتوهم يا أخي أنها مرسلة كما صرح به جماعة كالمجلسي الأول شيخ محمد المجلسي والسيد الجزائري منه سيد نعمة الله الجزائري وصاحب المعالم شيخ حسن بن الشهيد الثاني قال الأخير في المنطقة منه شيخ حسن منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحزام مطبوع على الكتاب 3 مجلدات طرح جماعة المدرسين. اعلم انه اتفق لبعض الاصحاب توهم الانقطاع في جملة من اسانيد الكافي لغفلتهم هم توهموا وجود انقطاع يعني ماذا الانقطاع يعني واسطة وسطتين محذوفة لغفلتهم عن ملاحظة بنائه يعني بناء الكليني صاحب الكافي لكثير منها هذه الاسانيد على طرق سابقة كان بان على طرق سابقة وهي طريقة معروفة بين القدماء وليوم كان موجود في الوسائل هذا الطريقة موجودة في الوسائل. والعجب أن الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي ربما غفل عن مراعاتها عن مراعاة أنه كان الكليني يعتمد على ثلاث سابين فأورد الإسناد من الكافي بصورته. الكليني مثلا بدأ ابن محبوب الشيخ الطوسي يبدأ بابن محبوب وش يسوي الشيخ الطوسي يذكر طريقة إلى الكليني وثاني من الكليني إلى ابن محبوب يصير شنو يصير طريق الشيخ الطوسي إلى الكليني تام وطريق الكليني إلى ابن محبوب مقطوع واضح ولا فلازم ترجع إلى أصل الكاتب حتى تشوف ممكن في رواية سابقة واضح ولا يقول والعجب أن الشيخ رحمه الله ربما غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من الكافي بصورته ووصله بطرقه عن الكليني يعني طرق الشيخ الطوسي عن الكليني من غير ذكر للواسطة المتروكة يعني الواسطة بين الكليني وبين الشخص الآخر بن محبوب وغيره فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا الانقطاع مو من الشيخ إلى الكليني من الكليني إلى ذاك الشخص ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله وصل الإسناد ومن شيء التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة على التزام تلك الطريقة الشخص اللي ما عنده ممارسة يعني لم يطلع ولم ينقب كثيرا في كتب ما كتب القوم بعد من شيء طبعا مو من شيء الاشتباه حق الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حق المبتدئين وإن كانوا ذكرها بعد التطرق للشيخ الطوسي واضح ولا الشيخ الطوسي لكثرة أشغاله وقيام بأعضاء المرجعية أحيانا كان كثير حتى التهديد مليئ بالأخطاء مليئ بالأخطاء واضح الكليني أدق الكليني الصلوخ أدق من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بعد الستر صار عليه سيف الطائفة تفضلوا. ايه هذا صحيح بالنسبة الى التهذيب لا يتم انه كتب في ايام شبابه لكن هذا هم يرد يقول لك هذا ايام شبابه الشخص ايام الشباب غير مطبوخ غير اذا ماذا بلغ القنة واضح ولا اذا واحد يألف كتاب ايام شبابه غير الكليني 20 سنة كتب الكتاب، الصدوق كتب الكتاب كرسالة عملية، واضح ولا؟ أما الشيخ الطوسي كتب التهذيب وهو شباب كشرح لكتاب أستاذ أيام المفيد، واضح ولا؟ وهذا أمر ما يقولون أنه سيد البروزدسي كتب كتاب في أيام شبابه، وبعد يمكن 20-30 سنة رجع للكتاب طالعة، وجد يعني أنه المباني نفسها، لكن يعني يتعجب من ذاك المستوى، وين كان ذاك المستوى حين وين؟ واضح ولا؟ وهذا زي لقولة للمبتدئين تكتب بحث أو شيء، بعد 10-20 سنة إذا وصلت إلى عمق علمي ربما تخجل من ذاك الكتاب اللي أنت تكتبه. واضح ولا؟ بعضهم كان ما كتب كتاب وطبعه، لكن بعدين لما بلغ القمة ما رضى يطبع الكتاب، مسح الكتاب أو أحرقه، بعض العلماء موجود أمر بجمع النسخ وإحراقها. واضح ولا؟ عموما والحال كتب الكتاب في شبابه ومرجع الطائفة، الكتاب صار ليوم هذا. وقد تعجب صاحب سماع المقال عن الشيخ في تهذيبه، حيث نقل رواية عن الكليني وادعى أنها مرسلة مع أنه من باب التعليق. واضح ولا؟ وبنذكر لك ذي الرواية، هي من باب التعليق، قال رواية مرسلة. والرواية موجودة في باب الزيادات في استكامل التهذيب بهذا الإسلام. لاحظ التهذيب كيف؟ يقول الشيخ الطوسي: محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن، ترسال عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. يعني الوفاه محذوفه بين محمد بن يعقوب الكليني وبين يونس بن عبد الرحمن. والروايه موجوده في الكافي كتاب الزكاه باب من الزكاه الحديث 3، ولكنها مبتنيه على الروايه التي نقلها قبلها، روايه ثانيه بهذا السند. لاحظ علي بن ابراهيم هذا الاول عن ابي ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن شنو مرارة، ما اتصور يمكن ابن مراد، المهم ما علينا، عن يونس. هذا الوفاق الثلاثة علي بن ابراهيم عن ابي عن اسماعيل محذوفة، عن يونس هذا موجود في حديث رقم كم؟ 2. عن يونس عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن ابي جفن عليه السلام، هذه الرواية هم مرفوعة يرفعه وهم مرسلة عن رجل، واضح ان شاء الله. يشير في الحاشية ان الحديث الثاني والثالث، هاي الحديث الثاني وذاك الحديث الثالث، واضح ولا؟ فما روى الشيخ الطوسي عن الكليني عن يونس ليس مرسلا، ونسل الحديث الثالث وما نظر الى الحديث اللي قبل الثاني، كما ان المحدث الحر العاملي التفت الى التعليق واتى بتمام السند هكذا في نفس الرواية: محمد بن يعقوب عن علي عن ابي عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. واضح. في نهايه هذه الخاتمه يتطرق الشيخ السبحاني ايده الله الى دعوى ويردها. بعضهم ماذا ادعى؟ بعضهم ادعى هذه الدعوه التفتوا، دعوه حلوه هذه. يقول احيانا الشيخ الكليني يقطع بداية السنة، ما يذكره. لماذا؟ يقول هذا ليس من باب التعويل على حديث سابق، لا، وإنما إذا الشيخ الكليني نقل الرواية من كتاب ينقل نفس الرواية من الكتاب وما يضيف سندة إلى الكتاب، فلتسين أو لا؟ فإذا الكليني بدأ في البداية ابن محبوب، يعني من نفس كتاب ابن محبوب نقل السند. إذا الشيخ الكليني نقل الرواية من وين؟ قال ابن أبي عمر، يعني من نفس كتاب ابن أبي عمر، من دون أن يذكر الشيخ الكليني سند إلى من؟ سنده إلى ابن محبوب أو ابن أبي عمر. واضح. الشيخ السبحاني يناقش يقول هذا الكلام غريب عجيب عاطل باطل. لماذا؟ لأن بيدنا القدماء إذا يروون عن واحد لن يلاقوه يذكرون السند، إذا شخص لاقاوه ما يحتاج يذكرون السند منه مباشرة، أما إذا شخص لن يلاقوه يذكرون السند. دونك الشيخ المفيد في الإرشاد يمثل عن من؟ عن الكليني، وما أدرك الكليني واسطة بينه وبين الكليني جعفر بن محمد بن قولة وصاحب كامل الزيارة. رغم ذلك يذكر الواسطة مع أن واسطة واحدة وواسطتين يذكرها، ومع أن كتاب الكليني مشهور ومعروف وانتشر، لكن يذكر الواسطة. واضح أو لا؟ ما بعرف من الشيخ الكليني وهو ابن بجلتها ألخ كتاب كتابه يحذف الواسطة لأنه ينقل من أصل الكتاب، ما دام لم يلاقى الرجل لابد أن يذكر الإسلام. واضح. وزعم بعضهم، وزعم بعض أن حزب الكليني صدر السنة بداية السنة لعله لنقله، يعني لنقل الكليني هذا السند عن الأصل المروي عنه عن هذا الشخص، أصل مروي عن ابن محبوب يبدأ بابن محبوب. وأجاب عنه صاحب قاموس الرجال أن الحذف للنقل عن أصل من لم يلقه، شخص لم يلقه الكليني أو غيره، بعيد عن درب القدماء. إذا يروي عن شخص كتاب شخص ما لاقى يذكر سند إلى الكتاب. وهذا هو المفيد بالإرشاد حيث ينقل عن الكافي بقوله جعفر بن محمد بن قوله عن محمد بن يعقوب. واضح؟ لأن الشيخ المفيد لم يدرك الكليني، ما دام ما أدرك الكليني جعل بينه وبين الكليني واسطة وهو صاحب كامل الزيارة جعفر بن محمد بن قوله. نعم قد يفعلون ذلك، يعني ما يذكرون السند إلى أصل الكتاب، لكن وين يحيلونك على المشيخة؟ واضح ولا ما يصير انقطاع في السنة؟ نعم قد يفعلون ذلك، يعني يحذفون صدر السنة للنقل عن الأصل المروي مع ذكر طرقهم إلى الأصل بعنوان المشيخة، كما فعل الصدوق والشيخ في الفقيه والتهذيبين، يعني كما فعل الصدوق في الفقيه وكما فعل الشيخ في التهذيبين، التهذيب والاستبصار. واضح. هذا تمام الكلام في الفائدة الثالثة. يبقى الكلام في الفائدة الرابعة، وهذه فائدة يا أخي يا أخي جدا حلوة وجدا عامة، فائدة عامة. التفتوا يا أخوة، الشيخ الكليني في بداية السنة يبدأ بمشايخة، مو هالشكل، يبدأ باسم علي بن محمد، لكن من علي بن محمد ما ندري، وفي ثلاثة أسماء بل أربعة أسماء اسمهم علي بن محمد، وكلهم في طبقة واحدة وكلهم مشايخ للكليني. الأول علي بن محمد بن إبراهيم علان، لقب يلقبونه علان. الثاني علي بن محمد بن جندار. الثالث علي بن محمد بن أذينة. إذن هل هو علان أم ابن بندار أم ابن أذينة؟ وهل هم شخص واحد أو شخص متعدد؟ يمكن أسامي ثلاثة والشخص واحد، يمكن متعدد، ظاهر الأسامي التعدد. علي بن محمد بن أذينة ابن بندار علان. واضح. اختلفوا في ذلك الملا صالح المازندراني في شرحه على الكافي، إليه شرح على الكافي موجود ظهر حجري ومطبوع على بعض النسخ، يقول المراد به علان علي بن محمد. ما المراد به؟ يقول علان، شخص انه علان. ما هو دليلك؟ ما ذكر الدليل. العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول في بعض المواضع ماذا يقول؟ يقول المراد به ابن أذينة. واضح ولا؟ إذا اختلف العام وصهر الشيخ المجلسي يقول ابن أذينة، زوج بنته ملا صالح المازندراني شو يقول؟ علان. نفس المجلسي في موضع آخر من مراعاة العقول شرح على الكافي يقول أصلا تعيين المراد به مشكل، ما نقدر نعين. سبحان الله، في نفس الكتاب معين ابن أذينة وفي موضع آخر يقول مشكل ما نقدر نعين. إلى هنا الكلام يدور بين ثلاثة، من هم؟ ابن أذينة، ابن بندار، وعلام. يلا المامقاني ماذا يقول؟ المامقاني يقول بيت ثلاثة بس ما ذكرت أي ثلاثة، أضاف واحد وحذف واحد، واضح. وشيخ سبحان يميل إلى رأي المامقاني، يقول يدور بين ثلاثة، بين ابن أذينة وبين علان وبين ماجي لوي. ابن بندار حدثت، حدث ابن بندار وقال ماجي لوي هؤلاء الثلاثة، واضح. يدور بين ثلاثة، بين علان وبين ابن أذينة وبين ماجي لوي. صاحب قاموس الرجال المحقق التستري يقول أنا أأيد منه، أأيد المازندراني يعني علاش، علان علي بن محمد بن علان اللي هو علان لقب علان، مو ابن علان هو لقب علان. لماذا؟ الآن نقرأ هذا المقدار وتالي نبين الدليل ماله، الدليل ماله واضح. لكن يا إخوة زبدة الدليل وخلاصة دليله ماذا يقول؟ يقول علي بن محمد مطلق، يشمل علان ويشمل ابن أذينة ويشمل ابن بندار، عدل؟ لكن خلنا نروح إلى عدة الكليني عن سهل. في عدة الكليني عن سهل نص على أنه يوجد فيها علي بن محمد علان، علان هو اللي موجود في عدة الكليني عن سهل، واضح؟ وكثيرا ما ذكر الكليني عدته عن سهل، يعني كثيرا ما روى الكليني عن علي بن محمد عن الله علا عن سهل. إذن المراد من علي بن محمد عند الإطلاق خارج العدة هو علا. هذه القرينة، التفتون إلى القرينة أو لا؟ علان موجود في عدة الكليني عن سهل، يعني الكليني روى عن علي بن محمد الذي هو علان بالستين او لا. هذا القرينة الاولى. القرينة الثانية، القرينة الثانية منه الاثنين العديلين الى علان ابن أذينة ومنهم وماجي لوي. يقول لك اصلا مو معلوم ان هاي رجلين متغايرين، رجل واحد ماجي لوي و ابن أذينة، عدلين متحدين. لماذا متحدين؟ عادي ماجي لوي رسلها ابن بنته، ابن أذينة ابن بنته، هذا راجع إلى منه؟ إلى البرقعي، واضح أو لا؟ وهذا ابن ماجي لوي، ماجي لوي هذا أيضا من أحفاد البرقعي، فاتحد ماجي لوي مع ابن أذينة، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الفائدة الرابعة إنه قد صدر الكليني جملة من الأسانة لعلي بن محمد، وقد اضطربوا في تعيين علي بن محمد، منهم من جزم بكونه علي بن محمد بن إبراهيم علا. طبعا لو التزم شخص أن جميع مشايخ الكليني ثقات، هو التزم شخص بعد ما يحتاج يعين كل شيوخ للكليني، واضح ولا؟ هذا إذا التزم، مو معلوم يلتزمه، أكثر شيء يلتزمه في النجاشي. ومنهم من اختار كونه علي بن محمد بن أذينة، ومنهم من رجح أن المراد علي بن محمد بن بندار، ومنهم من توقف ولم يعين أحدهم، ما يقدر يعين واحد. قال المولى صالح المازندراني الآن ذكر الأقوى في شرحه على الكافي، يروي مصنف هذا الكتاب منهم الكليني كثيرا عن علي بن محمد، وهو علي بن محمد بن إبراهيم الكليني المعروف بعلان. واختار العلام المجلسي في مواضع من مراءة العقول، هذا الشرح الكافي، كون المراد منه علي بن محمد، علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة الذي ذكره العلامة في العدة التي تروي عن البرقي، واضح ولا؟ إذن ابن أذينة موجود في عدة البرقي، وعلان موجود في عدة سهل بن زياد، هاي تحفظونهم بعد، واضح؟ ابن أذينة موجود في عدة الكليني عن البرقي، وعلان موجود في عدة الكليني عن سهل بن زياد. وقال في موضع آخر على ما حكى عنه، زين منو قال في موضع آخر على ما حكي عنه، إن تعين علي بن محمد على ما حكي عنه. لماذا؟ لأنه الشيخ السبحاني ما نقل هذا الكلام من نفس مرآة العقول للمجلسي، نقل عن تنقيح المقال للمامقاني، وإن كان المامقاني في بعض المقولات غير دقيق، يعني محتاج تتأكد. المامقاني كان كثير التأليف، ومن كثرة التأليفات تجد أحيانا ما يكون دقيق في النقل، إذا ترجع على الأصل ما يرد الغرض. على كل حال يحتاج إلى تدقيق. وقال علام المجلس في موضوع آخر على ما حكي عن من الذي حكى عن المامقاني لتنقيح المقال، إن تعين علي بن محمد المصدر، يعني المذكور في أوائل السند من بين الثلاثة المذكورة، مشكل ما هي الثلاثة المذكورة؟ ابن عزيمة وابن بندار وعلام. زين، وذهب العلامة المامقاني إلى أن علي بن محمد هذا المصدر به السند مردد بين ثلاثة، وهم علي بن محمد بن عبد الله بن عزيمة، هذا واحد متفق، وعلام هاي اثنين، الثالث ابن بندار، وما ذكر ابن بندار. الثالث قال والمعروف بما جي روايه، وكل منهم شيخ للكليني، شيخ الكليني، ثلاثتهم شيوخ الكليني، ابن عزينة وعلان وما جي روايه. ثم قال منه المامقاني فحمله على احدهم دون الاخرين تحكم، يعني قول بلا دليل، دعوى بلا دليل، والصالح لن يذكر دليله، يعني الصالح منهم لان يكون هو المراد لن يذكر دليله، الا ان نحمل على قوله والصالح لن يذكر دليله، والصالح يعني يقصد الملا صالح المازندراني ما ذكر دليله. هذا يحتاج الراجل كلام منه المامقاني، هل انه ذكر مثلا كلام المازندراني وكان في مقام التعليق عليه؟ اذا ذكر وكان في مقام التعليق يشمل والصالح لن يذكر دليله، يعني والملا صالح المازندراني لن يذكر دليله، واضح ان شاء الله. أما إذا ما ذكر ذات الشيء والصالح يعني لأن يكون هو علي بن محمد لن يذكر الدليل عليه، واضح إن شاء الله. ودع صاحب قاموس الرجال هذا يا مولانا، هذا يا مولانا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.